عرسنا قمر زين الشباب عرسنا قمر زين العرسان يا حضري زين العرسان سيدي أنس زين الشبان سيدي أيوة صحيح ولا خطأ صحيح ليلتنا أنس وإيمان ليلتنا روح وريحان نتلو آيات القرآن صلوا صلوا على النبي العدنان صلوا صلي وسلم أهلا وسهلا شرفنا ويا ويلك منها عند العصا بيه